كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الجنادب والفراش يتقاحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. واضح يا إخواني؟ وطبعا ضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يعقلون ويتفهمون ما أنزل إليهم. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فضرب الأمثال لأمته تقريبا للمعاني وتوضيحا للمقصود. وفي هذا الحديث إخواني الكرام يضرب وفي هذا الحديث إخواني الكرام يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لشدة حرصه على هداية الناس وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بهم وشدة عناد الناس واتباعهم لشهواتهم التي فيها هلاكهم. فيبين صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت هذه النار ما حولها جعل الفراش واحدتها فراشة وما يتهافت في النار من الحشرات الطيارات تطلب هذا الضوء ولا تعلم أنه نار مهلكة فجعلنا يقعن فيها. وهذا الرجل الذي أوقد النار يقصد إضاءة يحاول أن يمنعهن من الدخول في النار ولكنه لا يستطيع فيغلبه فيدخلن في النار. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن شأنه في دعوة الناس إلى الإسلام كحال المنقذ لهم من النار كحال المنقذ لهم من النار مع إقبالهم على ما تزين لهم أنفسهم من التمادي في الباطل والوقوع في المعاصي المؤدية إلى النار. وهو صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز الناس ليبعدهم عن المعاصي التي هي سبب للولوج في النار. والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسلاويل. وهذه كناية على الاجتهاد في المنع. يعني الحجز يا إخواني الكرام الحجز يعني الحجز الحجز الحجز هي جمع حجة جمع إخواني جمع حجزة. واضح؟ وهي معقد واضح وهي معقد الإزار واضح الإزار والسراويل وهي معقد الإزار والسراويل. وهذا كناية يا إخواني الكرام عن الاجتهاد اجتهادي في المنع واضح. ورغم ذلك فهم يغلبونه فرغم ذلك فهم يغلبونه واضح ويدخلون فيها ويدخلون فيها يعني بشدة ومزاحمة كالفراش ودواب الأرض إخواني الكرام يعني التي تتهافت على النار. واضح إخواني الكرام؟ فنقطة مهمة جدا لابد أن ندركها ولابد أن نعيها ولابد أن نعيشها. يعني بهنا دي نقطة مهمة جدا ودور دعوة إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل إيه يا إخواني؟ إن هم يجتهدون في دفع الناس ومنعهم عن النار باقتراف المعاصي والكبائر والفواحش إخواني الكرام. وهذا المثال منطبق وهذا المثال إخواني الكرام منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها، وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنطبقين فيها المنهمكين فيها. فالرسل تدعوهم إلى الآخرة وهم يتقاحمون الدنيا، هم يتقاحمون ويعني في الدنيا تقاحم الفراش، يعني يتقاحمون بل يتفاخرون بذلك أنهم يدخلون النار في الدنيا والعذاب والأحزان والأنغاص والأنكاد، ويبحثون عن علاج وهم لا يدرون أن لا علاج ولا دواء لتلك الآفات إلا في القرآن، إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الدعوة إلى الله، إلا في طلب العلم الشرعي وقيام الليل وتعبيد الكون لله عز وجل والذل والانكسار لله جل وعلا. ثم ننتقل إلى الفصل 20 يا إخواني الكرام، وفيه المثال 14، وفيه المثال 14 إخواني الكرام، المثال 14 إخواني الكرام، يقول فيه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في ذلك المثال: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهلهم، فمروا بواد معشب كثير الماء والفواكه، فنزلوا به وضربوا خيامهم وبنوا هنالك الدور والقصور، فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته، فقال: إني رأيت بعيني هاتين الجيش. قال: فهذا الوادي وهم قاصدوكم، فاتبعوني أسلك بكم في غير طريق العدو تنجو منه. فأطاعته طائفة قليلة، فصاح بهم: يا قوم النجاء النجاء، أتيتم. وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم، فقال: كيف نرحل عن هذا الوادي، كيف نرحل عن هذا الوادي، كيف نرحل عن هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه، الفلل والقصور والسيارات، وكيف يعني ممكن ندفع مبلغ وخلاص، ممكن نطلع حج وعمرة، ونحن بس لازم نكون حتى في الحج والعمرة بيروح فين؟ بيروح الدنيا، بينزل الأسواق والمولات واضح والكافيهات وهكذا يعني واضح. فكيف يعني كيف يعني يقول النجاء النجاء، في ناس جاي هيقتلوكم، كيف نرحل من هذا الوادي في مواشينا و يعني وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه؟ فقال لهم الناصح: لينجو كل واحد منكم بنفسه وبما خفف عليه من متاعه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أنتيت فلا تنتظر الصباح، إنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أهل الجنة أم من أهل النار، وإلا فهو مأخوذ وماله مشتاح. كلام واضح، هم عارفين صدقه وعارفين وراء ابن ناصح. يقول: ينجو كل واحد منكم بنفسه وبما خف عليه من متاعه، حاجة تبلغوا المقصد، وإلا فهو مأخوذ وماله مشتاح. واضح. فثقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة، مفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعاء، حتى يعني حتى لو صدقوا بس مش قادر يطلع من اللي هو فيه يعني يا إخواني. قال كل أحمق لي أسوة بالقاعدين، يعني هم دول أنصح مني ده رئاستنا. يعني ازاي يعني انت هتيجي احسن من دول؟ انا عاوز زي ما هم قاعدين، هم ناس فاهمين كل حاجه، عارفين مصلحه فين يعني. فيقول يعني فثقل على اصحاب الجد من والاموال هو الكرام ورؤساء القوم النقله ومفارقه ما هم فيه من النعيم والرفاهيه والدعه. وقال كل احمق. واضح لي اسوه بالقاعدين، هم اكثر مني مالا واهلا، فما اصابهم اصابني معهم، ونهض الاقلون مع الناصح ففاذوا بالنجاة، ففاذوا بالنجاة أيها الإخوة الكرام، ففاذوا بالنجاة يا إخواني الكرام، ففاذوا بالنجاة. واضح. وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم. الموت إخواني الكرام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المثل، واضح، في الحديث المتفق عليه على صحته إخواني الكرام. واضح. الحديث المتفق على صحته المتفق على صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثلي به كمثل رجل كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. واضح. فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. حديث طبعا الإمام مسلم يعني، والبخاري كذلك، حديث سيدنا أبي موسى الأشعري. فإنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، فمن تبعهم فقد فاز ونجا في الدنيا والآخرة، ومن خالفهم وابتعد عن دعوتهم، واضح إخواني، خسر وخاب عند الله يوم القيامة. وفي الدنيا كذلك. وفي هذا الحديث ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لحاله في دعوته ورسالته وطاعة الناس لدعوته ولما بعثه الله به وأرسله، كمثل رجل أتى قوما ليحذرهم فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني لعدو لهم يعرفونه، وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان إشارة لشدة الخطر، بحيث كأنه نادى ثيابه لينذرهم بالإشارة بثيابه. واضح؟ يعني أنا النذير العليان ولشدة الخطر كأنه نادى ثيابه لينذرهم بثيابه. يعني أو هو رجل جرده العدو فهرب منهم منذرا قومه فعلموا من تعريه صدق خبره، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. ثم صار مثلا لكل من يخاف مفاجأته، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. يعني واضح إخواني الحديث الحس يا إخواني على الاعتصام، الحس يا إخواني على إيه؟ الحث على الاعتصام. واضح؟ الحث يا إخواني على إيه؟ على الحث على الاعتصام يا إخواني. وفيه في هذا الحديث الحث، واضح، الحث على الاعتصام يا إخواني، الحث على الحث على الاعتصام بالحق والإسلام للنجاة من النار. وفيه بيان فضيلة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه سبب لنجاة أتباعه من النار، وفيه ضرب الأمثلة لتقريب المعاني إلى الأفهام واستخدامها وسيلة من وسائل التعليم. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اجر وقتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خائرين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم كل إخواني المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء وشهد الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين على المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.